قال رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، وهذا تمام العبودية وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغيره فقد شبهه به في خالص حقه، وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل. ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنها، ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى، فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم، فازدادوا بذلك نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. قال رحمه الله: من خصائص الألوهية العبودية. من خصائص الألوهية العبودية، من خصائص الألوهية، ومن خصائص الألوهية كون الله عز وجل تفرد بالإلهية بالكمال بالعظمة، الألوهية العبودية، أي أن يفرد بالعبادة، أن يفرد بالعبادة والخضوع. فالألوهية صفات الرب، والعبودية أفعال العبد التي تقتضيها هذه الصفات، صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فمن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب لله سبحانه وتعالى مع غاية الذل له. وهذه حقيقة العبادة، غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل له، مع غاية الذل له، وهذا تمام العبودية. وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. إذا كانت العبودية تقوم على هذين الساقين، فالحب بدون ذل ليس عبودية، والذل بدون الحب ليس عبودية. لا تقوم العبودية إلا على هذين الساقين، غاية الحب مع غاية الذل لله عز وجل. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه في خالص حقه. فقد شبهه، أي من أعطاه هذه أو توجه إليه بهذا الحب وهذا الذل، فقد شبهه بالله، أي بالله في خالص حقه سبحانه وتعالى. وهذا من المحال أن تأتي به شريعة من الشرائع، بل هذا من شريعة الشيطان ووحيه، هذا من شريعة الشيطان وحي، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، هذا من وحي الشيطان ومن دين إبليس والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث وإليه أشار المصنف رحمه الله، قال الله سبحانه وتعالى: خلقت عبادي نعم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.